تفسير الآية 24 من سورة الجن، يقول تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أي هذا تهديد وتحذير شديد للمكذبين ومن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آداهم في الدنيا والآخرة. أي إن المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين لا يزالون مستمرين على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم حتى إذا شاهدوا واقعيا ما كانوا يوعدون به في القرآن الكريم ويذكرهم به المسلمون من عذاب موجع مهين متعس في دنياهم مناسب لشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، ثم في أخراهم بما هو أشد عذابا وأتم وأعظم وأتعس، فسيعلمون حينها حق العلم والمعرفة من الذي هو أضعف ناصرا، أي ناصره ومعينه أضعف أو أقوى، هم أم المسلمون. وسيعلمون أيضا من هو أقل عددا، أي عدده أقل أو أكثر، هم أم المسلمون. حتما سيكون المسلمون في غاية النصر والقوة وهم في غاية الضعف والذلة والإهانة، لأنهم وقتها سيفقدون أي ناصر لهم من خارجهم، كما أنهم سيفقدونه من داخل أنفسهم، لأنهم مهما كثر عددهم فهم مغلوبون بقدرة الله تعالى وبجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، وبقوته التي يهبها للمسلمين حينما يحسنون اتخاذ كل أسباب النصر الممكنة. ثم في الآخرة يكون المسلمون منتصرين فائزين مكرمين بجنة الخلد، بينما هم مذلولين مهانين مستسلمين في العذاب المهين.